الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف في الفقه الحنبلي في باب الصلاة إلى الركن الثالث من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. الركن الثالث هو قراءة الفاتحة. طب ما الدليل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. مدام نفى صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أن الفاتحة ركن. لو كانت سنة من السنن لم تبطل الصلاة بتركها. وهذا الحديث متفق عليه. إذن الركن الثالث، الركن الأول القيام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، مالك والشافعي وأحمد، خلافا للسادة الأحناف الذين قالوا أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، وأن الصلاة تصح بعدم قراءة الفاتحة. فقيل لهم: يا أحناف، ما دليلكم في ذلك؟ قالوا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: فقرأوا ما تيسر منه. وأجمع العلماء على أن الآية في الصلاة، ولم يحدد المولى سبحانه وتعالى فاتحة ولا غير الفاتح. فلو صلى بقل هو الله أحد صلاة صحيح. طيب، وإيه تاني بقى؟ قالوا الحديث المتفق على صحته في الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأساء الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، فقال له: وقرأ ما معك من القرآن. والحديث متفق على صحته، خدناه امبارح. فدل ذلك على أنه أن الفاتحة ليست مقصودة وليست معينة. اقرأ ما معك من القرآن، أي قرآن تقرأ به. والدليل الثالث، قالوا: لو أن رجلا ذهب إلى المسجد فوجد الإمام راكعا، ماذا يصنع؟ فقال جمهور الفقهاء: يكبر ويركع. قالوا: طب أين الفاتحة؟ قالوا: تسقط. قالوا: صلاة صحيحة؟ قالوا: نعم صحيح. قالوا: إذن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، لو ترك ركوع صلاته باطلة بالإجماع، ترك سجود صلاته باطلة بالإجماع، وأي ركن يترك عمدا أو سهوا في الصلاة فتبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الرجل المتأخر الذي كبر وركع ولم يقرأ فاتحة وصلاته صحيحة، دل ذلك على أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، مش زي الركوع ولا زي السجود. فقيل للأحناف: ماذا تقولون في هذا الحديث المتفق على صحته: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قالوا: نقدر كلاما في الحديث لا صلاة كاملة وتامة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إنما هي يعني صلاة ناقصة، ناقصة الأجر يعني. من الأحناف قالوا قراءة الفاتحة واجبة وليست ركنا، فلو تركها صحت الصلاة، ولكن تبقى إيه يعني الثواب أقل طبعا. فقالوا لهم طيب، وهل يجوز للواحد يحط كلمة كده في الحديث من غير دليل ولا حاجة؟ قال لهم طب انتم بتقولوا ايه يا جمهور الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن بجوار المسجد إلا في المسجد؟ قالوا نقول لا صلاة كاملة وتامة. قال ونحن نقول هنا لا صلاة كاملة وتامة. قالوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال في القرآن فقرأوا ما تيسر منه، لم يشترط الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الراجل الصلاة، قال له اقرأ ما معك من القرآن، لم يعين الفاتحة. إن المتأخر ده في الصلاة مش بيقرأ فاتحة وصلاة صحيحة. ده كله خلانا نقول إن إيه لا صلاة كاملة لإيه وتامة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهم ده كمان ورد بنفس اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي ناقصة، الحديث في البخاري ومسلم أيضا. قالهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ناقصة، ما قالش فاسدة، خداج يعني ناقصة. ده إيه بس حبيت يعني أوضح لحضراتكم مسألة من المسائل كده إيه اللي بيختلف فيها الفقهاء. لكن أنا الأصل ماشي على المذهب الحنبلي في الشرح، ونادرا ما يعني أذكر بعض الأقوال الأخرى وأذكر بعض الأدلة بتاعتهم عشان يبقى عندنا ملكة للموازنة والمقارنة بين الأدلة. لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله لما نخلص الفقه الحنبلي وندرسه كويس ونذاكره كويس، ننتقل بعد كده للمذهب الحنفي والمالكي والشافعي، ويبقى بعد كده ايه نعمل فقه مقارن ان شاء الله، يعني اذا ربنا ما مد لنا في العمر نعمل فقه مقارن بين اقوال الائمه والادله بتاعتهم، ويعني تبقى الامور يعني ان شاء الله في غايه الجمال والروعه. الفقه الاسلامي ده حاجه عظيمه، حاجه رائعه. طيب، ولا تجب الفاتحة على المأموم إنما تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد فقط. المأموم يسمع، قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما دام الإمام بيقرأ بصوت عالي، ليه بيقرأ بصوت عالي؟ عشان نسمع، مش عشان هو يقرأ وإحنا نقرأ. لو كان احنا واجب علينا القراءة ما كانش يبقى الإمام بيقرأ بصوت عالي، يقرأ في نفسه، كل واحد يقرأ في نفسه. لكن لما جهر الإمام بالصوت العالي دل ذلك على أن اللي خلفه دول يستمعون لكتاب الله تعالى. ولما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ولأنها لو وجبت على المأموم لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان. بيقول المسبوق قراءة الفاتحة ليست ركن من أركان الصلاة عنده، بدليل إن المسبوق إذا وجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع. خدوا بالكم إن ناس كثيرة جدا جدا تكبر تكبيرة واحدة، وده غلط. التكبيرة الواحدة دي إذا كانت للركوع يبقى الصلاة باطلة، لأنه ما جابش ركن تكبيرة الإحرام. وإذا كانت تكبيرة الإحرام يبقى إيه ما جابش السنة بتاعة تكبيرة الانتقال. فإذا أنا رحت المسجد ولقيت إمام راكع أعمل إيه بقى؟ أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرة الركوع. طيب يبقى عندنا لما كان المسبوق ده ولقى الإمام راكع كبر تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وركع مع الإمام، صلاته صحيح ولم يقرأ الفاتحة، فدل ذلك على أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة على المأموم. على مين؟ المأموم ده مذهب الحنابلة يعني. لكن الحنفي يقول على المأموم وعلى الإمام وعلى كله، الفاتحة ليست ركنا. طيب نراجع الكلام ده تاني. أول حاجة قلنا الركن إذا فقد الركن سواء كان عامدا أو ناسيا بطلت الفريضة. الركن ده جزء من أجزاء الصلاة. الركن جزء من أجزاء الصلاة. تاني حاجة الركن، عدم وجود الركن سواء كان عامدا أو ناسيا يبطل الصلاة. ده بالإجماع الكلام ده. لكن اختلفوا العلماء زي ما قلنا، هي ايه ركن وايه مش ركن ده اختلفوا فيه، لكن اجمعوا على ان الركن اذا فقد الركن بطلت الصلاة، وان الركن ده جزء من اجزاء الصلاة. طيب الركن الثالث اللي هو ايه؟ قراءة الفاتحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نمرة اثنين: ولا تجب على المأموم. ايه الدليل؟ جاب لنا ثلاث أدلة. نمرة واحد: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام بيقرأ، فإحنا واجب علينا نسمع وننصت. نمرة اثنين: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن. يعني اللي بيقرأ ورا النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي النبي مش قادر يقرأ. يعني إيه؟ يعني في صعوبة في قراءة الإمام إذا سمع من خلفه يقرأ. قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الهجة الساكنة بتاعته ابن ماجه مبنية على السكون. وأحمد، يبقى رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان. بالدليل الثالث، إيه؟ لأن الحنابلة بيقولوا إن المسبوق ده مش واجب عليه قراءة الفاتحة، إنما يسمع الفاتحة من إيه؟ من الإمام. الدليل على عدم ركنية الفاتحة للمأموم إن المسبوق ده مش بيقرأها، بيجي متأخر ويركع مع الإمام وصلاته صحيحة، فدل ذلك على أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة للمأموم. لأن الركن زي ما قلنا أجمع العلماء على أن من ترك ركنا عامدا أو ناسيا بطلت الفريضة، إلا في الصوم فقط. في الصوم لو واحد أكل ناسيا أو شرب ناسيا يبقى يتم صومه، فإن الله قد أطعمه وسقاه. وليلة الحديث إذا كنا قلنا برضه يبقى الصائم لو أكل أو شرب ناسيا يبقى أفطر، لكن ورد الحديث فيجب العمل به طبعا. لكن الحج لو نسي ركن من أركان الحج بطل الحج بتاعه، تعمد ترك ركن من أركان الحج بطل الحج، وهكذا. مين هيقول لنا النقطتين اللي قلناهم دول اللي هو إن الفاتحة ركن، ويقول لنا الدليل، وقلنا لا تجب على المأموم، ويقول لنا ثلاث أدلة على ذلك؟ تفضلوا. وجزاكم الله خيرا. طيب، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب، متفق عليه. يعني الصلاة الرباعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بفاتحة وسورة، والركعتين التانيين بقى بيقرأ الفاتحة فقط صلى الله عليه وسلم. يبقى تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والدليل ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب اللي هي الفاتحة طبعا، متفق عليه. فإن فرغ منها من فاتحة قال آمين يجهر بها، فإن فرغ من الفاتحة قال آمين يجهر بها. لما روى وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذن فإن فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر بها. لما روى وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. يبقى خدنا نقطتين كده، إن تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والدليل ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب، متفق عليه. فإن فرغ الإمام، يعني فإن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر بها. وآمين ده مع إيه؟ إما بتبقى حركتين، يقول آمين، أو أربع حركات، يقول آمين، أو ست حركات تنفع كده وكده. وتنفع برضه حركة واحدة يقول أمين، تنفع صح. فيبقى أمين دي فيها ثلاثة، أمين وآمين حركتين، وممكن يبقى ست حركات يقول آمين، أو أربعة برضه. إيه الأربع أحوال دول ينفعوا فيها. طيب يجهر بها الإمام ده، يجهر إيه ب الفاتح؟ لقول وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، ده صحابي جليل أسلم متأخرا، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. مين هيقول إن النقطتين دول اتفضلوا؟ ممتاز. لكن الكلام السابق ده مش بيتكلم على المأموم، بيتكلم على الإمام فقط، بيتكلم على الإمام. طيب ويؤمن المأمومون مع تأمينه، المأمومون يؤمنوا إيه مع تأمين الإمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، متفق عليه. يبقى إذن المأموم أيضا يؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، متفق عليه. وفي رواية إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. يبقى إذن الإمام يؤمن والمأموم أيضا يؤمن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. حديث صحيح متفق على صحته. وفي رواية: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. ويجهرون بها بآمين يعني، لما روى عطاء أن ابن الزبير عبد الله يعني أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى أن للمسجد لجة، صوت عالي يعني. حديث صحيح رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. ويجهرون بها، يجهرون بآمين، لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن وهو خليفة يعني. سيدنا ابن الزبير قعد 9 سنين خليفة، فلكن لم تصف له الأمور طبعا كما تعلمون جميعا. لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لجة. حديث صحيح رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. قلنا كل الأحاديث اللي في البخاري معلقة بصيغة الجزم فهي صحيحة، لكن المعلقة من غير ما تكون بصيغة الجزم تبقى عايزة متابعة. وصيغة الجزم يقول قال روى، صيغة التضعيف يقول قيل روي. فالبخاري مش كل الأحاديث اللي في البخاري يعني في البخاري متن وتعليق. المتن كل الأحاديث في المتن صحيحة، لكن التعليق ده تعليق بيبقى جايب كده 3 4 أحاديث أول كل باب معلقين كلهم. يعني ايه معلق؟ يعني مش واصل السند للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجي البخاري يقول مثلا ايه قال مالك، بين البخاري ومالك واحد، البخاري ما شافش الإمام مالك، يقول قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يبقى ده حديث معلق. ليه؟ لأن مقطوع بين البخاري وبين مالك. يجي مثلا أبو داود يروح يقول مثلا وقال سعيد بن جبير، حديث معلق. ليه بقى؟ منقطع طبعا بين أبو داود وبين سعيد بن جبير مسافة، فيبقى إيه بقى الحديث ده معلق، يعني مش متصل السند إلى سعيد بن جبير وهكذا. وده إن شاء الله بإذن الله ناخده بالتفصيل بإذن الله في مصطلح الحديث إن يسر الله لنا ذلك. والحديث ده معلق بس بصيغة الجزم. يبقى عندنا خدنا نقطتين كده، المأمومون يؤمنوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ويجهرون بها. الدليل لما روى عطاء، عطاء ده تابعي، التابع هو الذي رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن داخل في القرون الطيبة الكويسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، لما الصحابة ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فالتابعي من القرون المفضلة الخيرة. لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لجة. حديث صحيح رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. الأحناف عندهم المأموم يؤمن بس في سر ليس جهرا، يقول آمين في سره. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي أحمد يجهر المأموم بكلمة آمين. طيب مين هيقول إن النقطتين دول إن يؤمن المأمومون أيضا مع الإمام ويقول لنا الدليل، وتاني حاجة يجهرون بها بالتأمين دي يعني آمين ويقول لنا الدليل؟ تفضلوا. ويستحب ويسن أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة تكون نحو 60 آية إلى 100 آية في صلاة الصبح، و30 آية في الظهر، و15 آية في العصر، وأقل منها في المغرب. ده استقراء، يعني العلماء استقرأوا، يعني ده كان إيه يعني غالبية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا كان إيه يعكس هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف المغرب، صلى المغرب بالأعراف قسمها نصفين، فطبعا الأعراف دي طويلة أوي. فإذا يسن أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة تكون نحو 60 آية إلى 100 آية في صلاة الصبح، و30 آية في الظهر، 15 آية في العصر، وأقل منها في المغرب. للأسف الشديد معظم الناس مش ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم فليخفف، ويصلوا يعني بقصار الصور في كل الأوقات، وده خطأ. ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة كان بيصلي كده، فيبقى احنا نقتدي به في كل شيء بما فيها الصلاة. فحجة صلاة الصبح تبقى أقل حاجة، حتى 60 آية 50 آية حتى، لكن أحيانا أصلي الصبح ألقاه بيصلي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، بيخالف السنة طبعا. والظهر أدوب وأخلص الفاتحة ألقاه ركع، من فين 30 آية؟ يقول لك أصل إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم فليخفف. يا سيدي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، هي التخفيف، ده هو التخفيف ده كده 60 آية في الصبح و30 آية في الظهر و15 آية في العصر وأقل منها في المغرب، هذا هو التخفيف. طيب يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ونسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. متفق عليه، يعني حديث صحيح. تاني الحديث ده جميل، يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ونسمع الآية أحيانا، عشان يعني يعرفه أنه بيقرأ. فكان أحيانا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في صلاة الظهر بآية، يعني هو بيقرأ مثلا 30 آية، فيبقى آية منهم إيه يرفع صوته فيها عشان المأمومين يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ. وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب متفق عليه. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ يقول لنا يعني يسن أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب بسورة تكون من 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح، وثلاثين آية في العصر في الظهر، وخمستاشر آية في العصر، وأقل منها في المغرب. ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة. ويقول لنا الدليل اللي ذكره سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. تفضلوا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. ولا يزيد على أم الكتاب في الآخرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث، الحديث السابق يعني. يبقى إذا الإمام بيقرأ، قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة، في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، لا يستحب له أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة والسورة، لا، يقرأ بالفاتحة فقط. بس ياخد باله الإمام إنه يتمهل في القراءة، إن في ناس بتبقى يعني بطيئة في القراءة، فممكن يبقى في نص الفاتحة يلقى الإمام ركع. لا، ما دام إمام تمهل في القراءة عشان المأموم اللي وراك يتمكن من قراءة الفاتحة. طيب، ولا يزيد على أم الكتاب في الآخرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويعني تلقت الأمة هذا الأمر جيلا عن جيل، يعني مش محتاج نذكر فيها حديث، لأن الأمة كلها فعلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك. إيه الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. واستحب له إذا فرغ من القراءة أن يسكت سكتة قبل الركوع. خلصت القراءة ما اركعش مباشرة، لا، أسكت هنيها كده، آخذ فيها النفس وأريح نفسي من القراءة وبعد كده أركع. لأن في حديث سامرة وإذا فرغ من القراءة سكت، حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد. يبقى لأن سامرة رضي الله عنه وأرضاه قال: وإذا فرغ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من القراءة سكت. يبقى النقطة الثالثة اللي خدناها، واستحب له إذا فرغ الإمام من القراءة أن يسكت سكتة قبل الركوع، كذلك المنفرد أيضا، لأن في حديث سمرة: وإذا فرغ من القراءة سكت صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد. مين هيقول لنا الـ3 نقاط دول؟ لا يزيد على أم الكتاب في الركعتين الآخرتين، ويسن الإمام الجهر بالقراءة في الصبح وفي الركعة الأولى والثانية في العشاء والمغرب والإسرار بعد ذلك، واستحب له إذا فرغ من القراءة أن يسكت سكتة قبل الركوع، ويقول لنا الدليل. مين هيقول لنا الكلمتين دول أو الـ3 كلمات دول؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز. الركن الرابع بقى، الركن الرابع هو الركوع. الركن الرابع هو الركوع. طب ايه الدليل لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا؟ ويكبر للركوع، اول ما يجي يركع يكبر، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم تكبيرة الإحرام، ثم كبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، رواه البخاري. يبقى إذا أراد الركوع كبر أولا، وقلنا التكبير ده بيبقى فين؟ في عملية الانتقال وهو واقف، إيه وعملية إيه الركوع نفسها، المسافة بين الوقوف والركوع بيكبر فيها، يكبر للركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، اللي هو تكبيرة الإحرام دي، ثم كبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، رواه البخاري. واستحب أن يرفع يديه مع التكبير، يستحب أن يرفع يديه مع التكبير. الركن الخامس عندنا الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة عند السادة الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. يبقى الركن الخامس هو الاطمئنان، ما ينفعش النقر ده، نقر الديك ده ما ينفعش. وللأسف بجد أعداد كبيرة من الناس وهي بتصلي السنة نقر الديك، طاق طاق، كأن يعني أول ما بيضع جبهته على الأرض كأنه وضعها على يعني حديد ساخن مولع نار، مش قادر يستحمل، أدوب يلمس السجاد وراح رافع على طول. فين يا عم تسبيحك؟ فين دعائك؟ فين؟ ما فيش. يبقى يجب أن يطمئن راكعا، والركن الخامس. الأناس كمان في الركوع يعني زاوية 45، مش راكع، لأ يعني أقرب إلى الوقوف من الركوع، كسلا يعني، مش عارف بقى. إذن الاطمئنان ركن من أركان الركوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، والحديث متفق على صحته كما نعلم جميعا، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فاشترط إيه؟ الاطمئنان. يبقى عندنا الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم كبر حين يركع، ثم كبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، رواه البخاري. نمرة اثنين أو ثلاثة: استحب أن يرفع يديه مع التكبير، استحب أن يرفع يديه مع التكبير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. تكبيرات الانتقال سنة وليست ركنا. تكبيرات الانتقال سنة وليست ركنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.